القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا يعني قطع رحلة دراسية لا علاقة لها بما يعمله الآن، فهو بدأ حياته مترجما ثم انتقل إلى دراسة حفظ التراث ثم انتقل للمطور العقاري. ضيفنا الدكتور عبد الحميد الوزير، المطور العقاري. أهلا بك دكتور عبد الحميد. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن. غريبة يعني الحقيقة رحلتك، أنت بتقول لي مترجم ثم انتقلت للتطوير العقاري، لكن قبل ما أتكلم عن الترجمة والتخطيط الاستراتيجي، يعني إيه مطور عقاري دكتور عبد الحميد؟ آخر توصيف للمسمى، وده في قانون بيصاغ حاليا في مجلس الشعب اسمه قانون اتحاد المطورين. صنفوا الشركات إلى شركة تنمية عمرانية، وشركة تطوير عقاري، وشركة استثمار عقاري، وشركة تسويق عقاري. كل شركة لها توصيف لهذا المسمى، والتوصيف ده له دلالات على الأرض بمحددات واضحة. لو جينا حرك سؤالك تحديدا عن المطور العقاري، المطور العقاري ببساطة هي الشركة اللي بتشتري الأرض من الدولة أو من الجهة المنوط بها البيع، وبتقوم بعملية التطوير على هذه الأرض اللي تحولها إلى مشروع سكني أو إداري أو فندقي أو تطوير، وليس بناء ولا تطوير وبناء. التطوير بمعنى بقى الشمولي، وهو البناء والتسويق. والتسويق هنا مش بمعنى البيع، التسويق غير البيع، التسويق والبيع وخدمة ما بعد البيع. هو ده معنى التطوير بشكله الشمولي. يعني بتاخد الأرض تحولها لمشروع له حياة، مش مجرد مشروع انك عملت بيلد وسلمته للناس، لا، ده خدمة ما بعد البيع لمدة مدى الحياة. العلاقة ممتدة. شركات التطوير هي علاقة، لأن شركة التطوير هي بتبيع للعميل أغلى حاجة بيمتلكها في حياته. العميل بيمتلك في حياته حاجتين الأغلى، شقته وعربيته. شركة التطوير بتبيع الأغلى. فلما بتبيع سلعة غالية لازم تكون الشركة نفسها عندها اعتزاز بالهوية للمنتج اللي بتقدمه. وعندها بعد في أن المنتج ده مش ان هي بتقدم منتج، هي بتقدم خدمه. تتابعه وتصونه. نعم بالذات يعني في المنتج اللي احنا بنقدمه تحديدا، او اللي انا منوط الشغف بالمنتج اللي انا بقدمه. انا بقدم منتج بشكل مختلف شويه، له علاقه باحياء التراث. لا ده كلام تاني هنتكلم بالزبط. فيه. لكن يعني متى بدا مفهوم المطور العقاري يعني ياخد شخصيته، ياخد راحته، يتمدد في السوق المصرية؟ من حوالي 10 سنين تقريبا أو يزيد. كان الأول المفهوم قاصر على المقاولون، المقاول اللي بيبني ويسيبك بالضبط. من بداية التسعينات وهوجة المقاولات اللي كانت ظاهرة في التسعينات، والمقاول اللي هو أخونا الصعيدي الصعيدة اللي بنوا مصر حقيقة، اللي جبن البلد وخد الأرض وطلع بيها أبراج. ولينا في القاهرة الكبرى معظم المشاهد كان شغل مقاولين، وباعها واختفى بالضبط، وسلمها للاتحاد بقى الشاغرين أو اتحاد الملاك أو حسب الصفة بتاعتهم. النهاردة المفهوم تطور بالعلم. النهاردة بقى فيه ماجستير اسمه ماجستير تطوير عقاري في الأكاديمية العربية. يعني النهاردة الموضوع بقى متخصص لأبعد الحدود. بقى فيه ماجستير للتسويق العقاري. فالنهاردة العلم حط بصمته وخلى أن الموضوع ينبض بالحياة. هناك دول سبقت في هذا. نعم. الأسبق حاليا واللي طالع بقوة أشقائنا العرب دول الخليج. وكان يسبقهم طبعا أوروبا وأمريكا، ولكن الكيرف حاليا بينزل عندهم بعد أزمة 2008. مشاكل العقار عندهم كانت واضحة للتناول الموضوع بشكل اقتصادي خاطئ. البنوك كانت بتتدخل، احنا التمويل العقار في مصر تمويل ذاتي، ولذلك العقار في مصر ناجح. وفي الدول العربية ناجح لأنه تمويل ذاتي. نعم، يعني تمويل من صاحب العقار، علاقة مباشرة ما بين صاحب العقار وما بين العميل. هناك في أمريكا وفي أوروبا ابتدى البنك هو اللي بيشتري بضمانات ضعيفة، فحصلت أزمة 2008 الشهيرة. إنما الآن في مصر والبلاد العربية العلاقة مباشرة. نعم، البنك ملوش دخل. النهاردة في مبادرة من سيادة رئيس الجمهورية اللي هي مبادرة التمويل العقاري، ودي مبادرة مدروسة جدا ونازلة كخدمة مباشرة للمواطنين، مش حاجة استثمارية. لكن هناك في أوروبا كان الموضوع استثماري. نعم، ولذلك في مصر مبادرة التمويل العقاري اللي يقدر يحقق شروطها فهي ناجحة، لأنها نازلة في إطار خدمي مش نازلة في إطار ربحي. يعني في إطار خدمي، يعني الدولة بتدي المبادرة دي على 20 سنة و 25 سنة. فمن له طاقة بذلك غير الدول. فالدولة النهاردة هتصبر على فلوسها بفايدة 3% 20 و 30 سنة. فهي وكأنها مدعومة. نعم، إن لم تكن هي فعلا كذلك. الصبر في حد ذاته دعم يعني. طبعا. والنهاردة الوقت هو القيمة الأكبر. يعني كل سنة في تضخم على المنتج قصاد العملة. كون الدولة تصبر 30 سنة فده دعم كبير جدا. ودي مبادرة قوية جدا ومبادرة شجاعة جدا من الدولة في الفترة الحالية، حتى تحل مشكلة العشوائيات. والنهاردة الدولة بتتوجه وبتدفع الناس، تعال خد ودي لك شقة في مكان جديد، مدينة جديدة، المدن الجديدة، علشان تبدأ تفضي المناطق العشوائية. والقاهرة في رؤية 2030 تبقى زي ما سيادة الرئيس وعد وقال، القضاء على العشوائية. قضاء على العشوائية. دكتور عبد الحميد الوزير، أنت بدأت حياتك مترجم. نعم صحيح. مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية. مظبوط. والعكس. نعم. يعني سؤال مهم يتبادر إلى ذهن المستمع والمحاور أيضا، كيف تركت الترجمة وذهبت إلى هذا المجال اللي ملوش علاقة بالترجمة، مجال التطوير العقاري؟ في الكلية درسنا تاريخ وحضارة، وكنا بندرس تاريخ وحضارة عالمنا العربي والإسلامي ومصر قبل ذلك، مصر القديمة. نعم. والقارة الأوروبية. بطبع الحال أني بدرس لغة ألمانية. فاكتشفت ان الواحد لازم يترك اثر. وكان شغفي معماري، يعني كنت ارى ان المعمار هو تاريخ مسطر، تاريخ مبني مجسد حقيقي. النهارده احنا بنتكلم عن اثر الفراعنه بالعماره بتاعتهم، المعابد والاهرامات. النهارده بنتكلم عن الدوله الفاطميه اللي هي دوله دويلة في العصر العباسي. نعم. طب هي ليه الأشهر؟ ده بالعكس، ده كان الخليفة العباسي جابوه هنا قعدوه في مصر بقوة. نعم. العمارة. جوهر الثقلي والمعز لدين الله الفاطمي. طبعا. بقوة العمارة. جيل شغف من هنا بدراسة التاريخ في الكلية، فابتديت تاريخ العمران. نعم، تاريخ العمران أو تاريخ العمارة، التاريخ بشكل عام. ولكن اكتشفت أن لما باجي أشرح لسائح بشرح له تحفة معمارية. أنا في النهاية بشرح إيه؟ بشرح بقول كان في هنا ناس عملوا النهضة الحضارية دي بالتحفة ودي أثرها. طب إحنا كجيل حالي لما نتركش أثر بالشكل ده، أو نحفظ تراثنا أو نحيي ما هو قديم؟ هدي لحضرتك مثال على أرض الواقع حاليا. لما جينا نبني المدن الجديدة، وتحديدا العاصمة الإدارية، جبنا كود سنغافورة. ودي حلو مش وحش. أنا ليه وجهة نظر؟ احنا ممكن في التطور القادم للمساحات المتبقية من العاصمة، ودي مبادرة أنا بسعى فيها جاهدا، ويعني قعدت كذا مرة مع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومع نائب رئيس الهيئة، وإن شاء الله في موعد قريبا مع سيادة الوزير بعرض عليه فكرة كود الجمالية. الجمالية كحي إسلامي، كحي عربي إسلامي مصري أصيل. الكود ده بينتمي للدولة الفاطمية. نعم، هو الفكرة عندي هنا مش ثقافية، هي معمارية. معمارية. نعم. هو الحي ده يتناغم مع الطبيعة والمناخ والبيئة. يعني التوسع بتاعه توسع أفقي بنظام البيت. طريقة المباني، طريقة الحوش المنكسر، طريقة الكوى، طريقة الحرملك والسلملك. نعم. المشربيات. كل مسمى معماري له مدلول واستخدام. نعم. طب أنا ليه ما عملوش؟ يعني يمكن كده يعني طرأت على دماغي فكرة ومن أين العمالة التي تنتج لك المشربيات والتخطيط الجميل الإسلامي في هذه المنازل. مش عايز أسبق الأحداث لحضرتك، ولكن بالفعل أنا كمطور عقاري، أنا ما فيش عمارة بنتها غير بالستراكشر ده، غير بالنظام ده، غير بالمشربيات. الورش عندنا في منطقة خان الخليلي وفي منطقة البطنية لقيت لسه عمال. نعم نعم، وبإيديهم. أنا ما بشتغلش مكان حتى الآن. نعم. شغل كله هاند ميد. أنا حاليا ببني العمارة بالحجر الهشمي، حجر وش الجبل. ببني العمارة بالسيراميك الأندلسي، المداخل سيراميك أندلسي. الواجهات بعملها مشربيات، كوبيست عربي، شرف، شنشال، كل الحاجات اللي استخدموها في العصور العربية قديما أنا بعيد استخدامها. ولديك عمالة؟ نعم. وعمالة فنية ومدربة. نعم. وموهوبة في منطقة الجمالية شغالة خط إنتاج لصالح المنتج اللي بقدمه. دكتور عبد الحميد الوزير، يعني انت قلت انه التاريخ قادك الى دراسة العمران. نعم. والعمارة المصرية القديمة. لابد ان اسألك السؤال المهم، لماذا تبقى لدينا في مصر من عمارة المصريين، الملوك المصريين، وانا لا احب تعبير الملوك الفراعنة. لماذا لم يتبقى الا المعابد والمقابر؟ نعم. يعني أين سكن المصريون القدماء على ضفاف النهر؟ الفترة الزمنية كبيرة. يعني لو أقول لحضرتك مثلا ما بين ملك من ملوك مصر وما بين بنات الفراعنة، بنات الأهرامات، أو المصريون القدماء كما صح القول عليهم، لا يقل عن 2000 سنة. يعني تقريبا نفس العمر اللي ما بيننا حاليا وما بين ميلاد السيد المسيح. 2000 سنة. نعم. إذن العمر كبير. فوارد مع مرور الزمن المدن بتبنى فوق بعضها، ولنا في الإسكندرية خير دليل. نعم. المدينة الغارقة هي، أنا بالمناسبة نزلت من شغفي غطست هناك تبحث عن المدينة الغارقة وشفتها فعلا، هي موجود كمزار. والقرية رقودة. رقودة دي في أبو قير. بالفعل نزلنا هناك مع غطاسين، لأن أنا من مواليد اسكندرية بالمناسبة. واتفرجنا على تحف معمارية ترجع للعصر الروماني والعصر البطلمي. مدينة بالكامل كاملة مكملة. وصورها موجودة وفيديوهاتها موجودة على الانترنت. إذن المدن وارد تكون، يعني بيوت فوق بيوت. نعم. تمرت بيوت. نعم. لكن تخيلك للبيت المصري القديم كان شكله إيه من واقع دراستك لتاريخ المصريين القدماء؟ مصر على مرور العصور كانت تتناغم مع البيئة المحيطة ومع المناخ. ده كلام المهندس حسن فتحي، ده أستاذنا العلامة. طبعا. وأنا بالمناسبة عامل حلقة عن المهندس حسن فتحي وبشرح فيها فكره في عمارة الفقراء، كتابه الأشهر. وأنا يعني أدعي إن هو قدوتي وأحيي فكره مرة أخرى في العصر الحالي. جميل. مطلوب 100 عبد الحميد الوزير أو 1000 عبد الحميد الوزير لإحياء فكرة المهندس العبقري حسن فتحي. ده شرف لي والله واعتزاز بالحركة بتقوله. أنت من الإسكندرية؟ أنا ودرست في أداب الإسكندرية؟ أنا من لقصر أساساً، والدي من لقصر، ولكن جاء على الإسكندرية حاله كحال جميع المصريين الجنوبيين. نعم، وأنا ولدت في مدينة الإسكندرية، ودرست في كلية اللغات والترجمة، وعملت دبلومة في الأدب الألماني في معهد جوتا، جوتا إنستيتيوت في منطقة الدقي، وبعدين عملت دبلومات عدة في العمارة العربية والإسلامية. لكن في معهد جوتا أنت درست أدب ألماني. نعم. لم تذهب إلى العمارة الألمانية. لا. أنت كل اهتمامك بالعمارة الإسلامية العربية المصرية. نعم. البداية المصرية. نعم. لماذا؟ لو حضرتك أكيد عارف، لو حضرتك خدت مصر من الجنوب للشمال. نعم. هتلاقي أهل النوبة. طريقة، وده ردا على سؤال حضرتك، أنا ما نسيتوش. طريقة بناء عمارة بيوت أهل النوبة تختلف عن أهل الوسط، عن أهل الشمال. أهل النوبة بيوتهم تتميز بالحوش، والأوض موزعة في الحوش، وعندهم عادة جميلة تربية التمساح، عادة موروثة من أيام أجدادنا القدماء المصريون. هتلاقي بيوت الوسط مبنية من الطين، وفيها فكرة الصندرة، البيوت اللي هي في الصعيد اللي هي وسط الطين، الأكواخ، مش الأكواخ، الطين طمي النيل، يبنوها من الطمي، لأن هو هو جايبينه من الطبيعة، وده اللي كان بيقوله المهندس حسن فتحي، ويتناسب مع الطبيعة. في البرد بيدي شعور بالدفء، لأنه بيمتص الحرارة صباحا ويفقدها ليلا، وفي الحر بيعمل على تلطيف الجو، لأنه مسامه بيدخل منها التبريد الخفيف. وحتى الآن بيوتنا في الصعيد بيستخدموا التكييف الطبيعي، قش الرز، يحطوا قش الرز على فتحات في البيت، ويرشوا عليها المية، وبتبقى بتدخل هواء رطب لطيف. بيوت الشمال وبيوت العاصمة تختلف قطعيا عن بيوت الدلتا. فعادة المصريين، ودي عظمة المصريين، إنهم تنوع جغرافي وتنوع بشري مختلف، تناغموا معماريا مع البيئة المحيطة. فهتروح تناغموا، حلو تعبير تناغموا. نعم. يعني تكيفوا، تأقلموا. نعم. تكيفوا مع البيئة المحيطة بالأدوات والمواد المتوفرة. احنا حاليا بنستخدم الحديد في البناء، احنا ممكن نستخدم مواد تانية. زي ايه؟ يعني زمان كانوا بيستخدموا جريد النخل، زي ايه دلوقتي؟ احنا مش هنروح بعيد. احنا هنروح للحجر، نقدر نبني بالحجر، وهنبني حوائط محمله كمان. هتبقى حوائط محمله. طب ده زي مين؟ زي الفراعنه، زي المصريين القدماء، هم كانوا بيبنوا بالحجر الانتاري وحجر الصوان، وده خلى المبنى له قيمه، وكل ما يقدم انا اسميها كده، المباني القديمه التراثيه كل ما تقدم بتزداد جمالا. شوف حضرتك كده البيوت اللي مبنيه بالحجر من اول القدماء المصريون، مرورا بكل العصور المصريه الى عصر محمد علي باشا، هتلاقيها كل ما تقدم بتحلو ويزيد قيمتها. قطعه الارابيسك المشربيه اللي بتتعمل هاند ميد، قيمتها في الصانع اللي صنعها وفي عمرها الزمني. في الصانع، في الصانع. أنا الحقيقة بتوقف معاك عند كلمة التناغم بين العمارة والبيئة. وكأن العمارة والبيئة في هذا التناغم بيعزفوا نغمات موسيقية، يعني بتطول عمر الإنسان، بتطربه. هقول لحضرتك معنى أنا استخدمته في إحدى الحلقات اللي كنت بقدمها. العمارة بدون هوية هي موسيقى بلا لحن. موسيقى بلا إيقاع. نعم، بلا لحن. تخيل حضرتك واحد بيعمل موسيقى، ماسك العود، ماسك بيعمل موسيقى، هي موسيقى. يعني بنى حد عمل بناء. طب بدون هوية هو بلا لحن، بلا تطريب. نعم، بلا يعني تطريب. ما تدكش الشجن والجمال بتاع الموسيقى. نعم. والاستمتاع بيها أيضا. نعم. فأنت من هذه المدرسة. ده انعكاس قوي للحضارة. العمارة انعكاس للحضارة. نعم. بشكل مباشر. وإحنا في فترة حالية نقدر نعمل ده. نقدر نعمل ده بكل قوة. والدولة مع تنوع المدن ومع كسرة بناء المدن. والدولة نعود إلى هذا الطابع. ونقدر كمان في مصر بالإضافة للمعنى العمارة اللي نقدر نستخدم عمارة مستدامة. عمارة مستدامة يعني ده على وزن التنمية المستدامة. فهي عمارة مستدامة. وده كان تخصصي في الدراسة لما عملت الماجستير، كان في التخطيط الاستراتيجي، عملت مشروع التخرج على التطوير العقاري. التطوير العقاري ده انت طلقت الترجمة بالتلاتة. الترجمة هي انعك الترجمة هي كان في الكلية يقول لنا كده. الله يرحم الدكتور أحمد منصور أستاذ علم الترجمة بكلية لغة الترجمة، كان يقول لنا الترجمة هي توصيل رسالة أو مدلول غير مطابق. هي سجادة مقلوبة. مهما تقعد توصل من مشاعرك وأحاسيسك لحد ما بيتكلمش نفس لغتك هي سجادة مقلوبة. صورة بهتة، صورة فيها بكسلة. طب العمارة أبلغ رسالة، وده اللي خلاني أتوجه لفكرة العمارة. انتقلت من السجادة المقلوبة إلى السجادة الجميلة. المتناغمة، التحفة المعمارية. التحفة المعمارية. إيلون ماسك النهاردة في تويتر اتكلم عن معبد دندرة في إدفن. إذن أغنى رجل في العالم. عرفت مصر بعمارتها القديمة. فكانت دلالة ومدلول. نحن أول من عمر على فكرة. صحيح. نحن أول من عمر، ونحن أول من روض النهر، ونحن أول من أقام السدود. مصر وقبط هم أبناء نوح عليه السلام، أحفاده. أحفاده. دكتور عبد الحميد الوزير، التخطيط الاستراتيجي درستك. بعد ذلك، بعد أن تركت الترجمة، لكن قبل ما أروح للتخطيط الاستراتيجي وأنت تدرس اللغة الألمانية، يعني وألمانيا دولة متقدمة، دولة صناعية عظيمة، دولة لها تاريخ. الشعب الألماني. يعني لم تتوقف عند أي عمارة ألمانية من خلال دراستك لكتب أدب ألماني للغة ألمانية؟ العمارة الألمانية هي تعبر عن ثقافتهم، شأنهم شأن أي حضارة، ولكن لم تستهويني الانتماء وشغفي بمصريتي وعروبتي. احنا الدولة الوحيدة، الدولة الوحيدة على كوكب الأرض قديما وحديثا إنها كدولة يؤسس لها علم. احنا عندنا في علوم الحضارة علم اسمه علم المصرية. فأنا عندي اللي أقوله، ما يلفتش نظري من هو دوني، هو اللي يجي يتعلم مني. أنا عندي التنوع المعماري اللي يخليه حتى الآن يجي السائح الألماني بيفتن عندما يأتي للأهرام، يفتن عندما يزور مصر فقط وتطأ قدمه أرض مصر. السائح الألماني، أنا اشتغلت في السياحة والترجمة بشكل مباشر واحتكيت بالألمان. حاجة بسيطة، مثلا في منطقة البحر الأحمر، احنا عندنا محميات طبيعية مش موجودة على كوكب الأرض. هو مجرد يشم الهواء بس ويشوف الشمس هو فتن بهبة الله إلى مصر فقط. أنا قلت ليه الفتنة بالأهرام، لأنه أحد ضيوفي تحدث عن أنه في مهندس ألماني عندما حضر إلى منطقة الأهرامات يعني ظل يسأل المرشد كيف بنى المهندس المصري هذا الهرم، كيف بنى المهندس المصري هذا التمثال، يقصد أبو الهول، كيف كيف كيف، وظل مستغرقا في هذا السؤال طوال الرحلة. أعتقد أنه أفاجئ حضرتك، زي ما في أسطورة بتقول أن في مدينة مفقودة اسمها أتلانتس، ودي أسطورة شهيرة وتكاد ترتقي إلى الصح، في حقيقة مثبتة أن الحضارة المصرية القديمة هي كانت حضارة متكاملة، كان لديهم صواريخ وطائرات، وكانت الأهرامات ليست مقابر، الأهرامات مصدر للطاقة، الأهرامات مولدات، وده اللي أثبته أينشتاين في الفيزياء، واتكلموا عنه مؤخرا في الرسومات، وده اللي قاله إيلون ماسك، اللي اتكلم عنه في الرسومات اللي موجودة في معبد دندرة لمصباح كهربائي يحمله المصريون القدماء، واتكلم عن حاجة اسمها اللي هو اسمه تسلا، عالم الفيزياء الشهير، عن الكهرباء الترددية أو الكهرباء بالتردد. ودي كانت الأهرامات. فكرة أن الكهرباء تنتقل عبر الأثير أو عبر الموجات الهوائية الكهرباء وتولد على مستوى مصر، كانت منورة أيام الفرعون، منورة بالكهرباء، بالكهرباء أو طاقة غير الكهرباء على حد علمنا الحالي وما وصلنا إليه إنها كهرباء. الرسومات، أنا روحت الكلام ده شفته بنفسي، الرسومات الموجودة على المعابد في منطقة إف ومنطقة دندرة تدل بشكل قطعي على وجود طائرات وأقمار صناعية. هم لما لقوا أقمار صناعية فوق في الفضاء تكاد تصل إلى ألوفات مش عشرات الأقمار، هل هي الحضارة الحالية في 60 سنة أو 70 سنة اللي فاتوا هم اللي عملوا الكلام ده؟ قطعا لا. فعلا مصر كان لها بصمة وأثر كبير بحضارة مفقودة لم تصل إلينا بعد. حضارة مفقودة، مفقودة احنا لسه مش عارفين أبعادها إيه، حضارة كاملة متكاملة. كيف فقدت؟ هل تعرضت لغزو من حضارات أخرى أكثر تقدما؟ أسطوريا الأساطير يعني حاليا هتلاقي الكلام ده بيتقال في شكل أسطوري إن مصر تعرضت لنيزك فضائي بشكل معين، فالكلام ده اندثرت مع الحضارة، ولكن ما فيش حقيقة في خلال 7000 سنة اللي فاتوا بتدل على كده. يمكن أكتر من كده كان في اللي هو أباد عصر الديناصورات تمام، لكن ما فيش حقيقة علمية بتثبت ده إلا إن الكلام ده حصل تجريف للعلوم بسبب الاحتلال. الاحتلال وخير مثال على ذلك ودرسناها في التاريخ إن لما الدولة العثمانية قفلت على مصر حصل تجريف للعلوم. طبعا طبعا طبعا 400 سنة من التجريف ومن الغزو بالضبط ومن نهب الأثار ونابليون داخل وتهجير العمالة بنادق المصريون بيقابلوه بالنبابيت. نعم هم استغربوا مش عارفين. فيبدو ان ده حصل مع المصريون القدماء، حصل احتلال من جهة ما احنا لا نعلمها حتى الآن بشكل تاريخي، ولكن عمل على تجريف المنابع للعلوم للمصريين واستأسد بها هو. إيلون ماسك إيه اللي فكروا بمعبد دندر؟ إيلون ماسك أنا أعرف أن الأمريكان مهتمين بالمصريات ويدرسوا في مدارسهم لأولادهم علم المصريات اللي يعني تاريخ الحضارة، بداية تاريخ الحضارة منذ أن كتب جيمس هنري بريستيد الموسوعة الشهيرة في تاريخ الحضارة أو فجر الحضارة. لكن إيلون ماسك رجل غني ده إيه اللي فكره؟ إيلون ماسك حاليا بيجهز لمستعمرة في المريخ. إيلون ماسك بيجهز لمستعمرة في المريخ, نعم. وقال بيل جيتس قال دعوه فسوف يغير العالم. سيبوه يشتغل. إيلون ماسك عايز يثبت نظرية تسلا. فكرة ان في حاجة اسمها كهرباء بالتردد. وده هياخدنا الفكرة أبعد. فكرة الانتقال الأيوني، إنك تقدر تنقل الأشياء من مكان إلى مكان عبر الكهرباء بالتردد في غمضة عين، زي اللي هو بيسموه علم الفوتونات. علم الفوتونات زي ملكة سبأ وعرش العرش لما اتنقل لسليمان في غمضة عين. هم عايزين يثبتوا ان ده بشكل علمي وان ده له نظرية علمية اكتشفها المصريون القدماء. فهم عايزين يثبتوا المعنى اكتشفها القدماء المصريون قبل سليمان. قبل سليمان وان كانت في حق سليمان ترتقي لتكون معجزة ولكن بالتحليل العلمي تصح. المصريون القدماء أهل المعجزات. ألم تذهب إلى الأقصر بما أنك من جزور طيباوية؟ الأقصر طيبة، من طيبة ناسها. تاريخ سماها طيبة. طيبة ناسها. ولا زالت أهل طيبة هم من أطيب يعني أنت كرجل مطور عقاري توقفت أمام الحضارة، المعبد الشهير في الأقصر. طريق الكباش مثلا. يعني عظيم. كيف قرأت طريق الكباش؟ القراءات للمدلولات المصرية القديمة كلها تحليلات. لا أنا بتكلم عن تحليل عمراني. تحليل عمراني دي معجزة. آه. هو نحت. هي فعلا معجزة. ولو سلمنا العقل لأنها بأدوات بدائية مش بوناش ولوادر ومكان تكسير، وإنها بأدوات بدائية، أنت واقف قدام معجزة حقيقية وهتقعد زي ما الراجل الألماني اللي كان بيسأل صديق حضرتك، هتقعد تسأل السؤال الأزلي اللي ملوش إجابة منطقية غير يا إما الناس دي كانوا عمالقة وكانوا أشداء في البنية، كيف هتسأل كيف بالضبط. تحليلي بشكل علمي وأنا راجل أميل إلى العلم أكتر إنها كانت حضارة وكان في معدات ثقيلة وفي معدات طبعا. الرجل الألماني قال بعد كده أنه الحضارة المصرية القديمة لم تبدأ من 5000 سنة. صحيح. وإنما بدأت قبل ذلك مثلا 15,000 سنة. صحيح. 7,000 أو 5,000 هي عمر الأهرامات الجيزة أو ما يطلق عليه العمارة القديمة بالشكل الواضح أمامنا. طب هي الحضارة كانت قبل كده، كانت الحضارة قائمة وموجودة؟ نعم. دكتور عبد الحميد الوزير المطور العقاري، تخطيط استراتيجي. يعني ماذا يعني هذا التعبير؟ أيضا لابد من مناقشته فيما يتعلق بالعمران والبناء. هشرح التعبير بمثال. الفرق ما بين حد عمل خطة استراتيجية لمشروع مقبل عليه وحد ما عملش، ده عمل تحليل للبيئة الداخلية اللي هي شركته ومشروعه، عمل تحليل للبيئة الخارجية اللي هي المحيطة به، عمل تحليل للمنافس وحط الكلام ده في شكل أرقام وجداول، وابتدى ياخد خطوة بناء على المعطيات بتاعته. أعمل خطة استراتيجية توسعية ولا انكماشية، أعمل توسع خلفي ولا توسع ألفي، توسع أفقي. يبتدي يفكر بالشكل العملي بناء على المعطيات اللي عنده. واحد تاني فتح مشروع بدون ما يدرس بشكل استراتيجي زي زميله اللي عمل القصة دي. في حالة الأزمات اللي عنده خطة استراتيجية هو عنده توقع للمستقبل، معدل الربح والخسائر عنده لن يقل عن صفر، يعني مش هيبقى بالماينس، على الأقل هيحافظ على رأس المال. التاني تكاد تكون الخسائر أكلت رأس المال وممكن يتحبس كمان لأنه لم يخطط. التخطيط الاستراتيجي هو جزء من يومنا. حضرتك تصحى الصبح عارف انت رايح النهاردة مشوارك الفلاني، هترجع منه على كذا، هتركب سيارتك بشكل معين، هتمسك تليفونك، هتمسك جورنالك، ومن كتر ما بقيت تعملها بقت الف العادة، اصبحت عادة مألوفة بالنسبة لحضرتك، فبتعمل الموضوع وكأنك بتسوق عربية مانيوال، الجسم متناغم برضو مع القيادة. فالتخطيط الاستراتيجي هو قيادة للحياة، قيادة للمؤسسة، قيادة للدولة. احنا عندنا وزارة التخطيط. نعم. انت درستك تخطيط استراتيجي بالأكاديمية. نعم. كانت عن التطوير العقاري. نعم. تحديدا عن نموذج المعلم عثمان، احمد عثمان. وكان شغفي المعماري بالراجل ده لانه رحلة كفاح ورحلة صعود. وكنت ارى ان من مواقفه الشخصية، ودي موهبة حباها له الله سبحانه وتعالى، مثله مثل الحاج محمود العربي، تخرج النظريات الإدارية من مواقفه. يعني رغم أنه الرجل دارس للهندسة فقط، ولكن هي موهبة. يعني الإدارة موهبة وتثقل. نعم. الإدارة والقيادة موهبة تثقل بالخبرة بالعلم، والخبرة علم. هو إحنا النهاردة بنكتسب خبرات يومية. إذن أنا بكتسب علم يومي. فعثمان أحمد عثمان كنت أرى أن نظريات التخطيط الاستراتيجي ونظريات الإدارة والمعالجات الإدارية كان يهتم بالكادر البشري. إحنا عندنا مصطلح جديد اسمه رأس المال الفكري، اللي هو رأس المال البشري. نعم. ده أهم بكثير من رأس المال النقدي. كان عثمان أحمد عثمان هو مسؤول الـ HR في شركته. ودي حاجة ومعلومة محدش كتير يعرف المعلومة دي. عثمان أحمد عثمان بنفسه كان بينتقي موظفي ومهندسي وإداري، هو الوحيد اللي عمل نادي لموظفينه، عمل لهم مستشفى كبير، هو كان بيهتم بالعنصر البشري مثله مثل الحاج محمود الله يرحمه العنصر البشري. وده اللي خلى الجنازة بتاعة الحاج محمود الله يرحمه المصطلح الجميل اللي عجبني لما كان عليها زحام فكان مكتوب دي مش جنازة رجل أعمال, دي جنازة أعمال رجل. نعم. في الناس اللي أنت بتذكرني به لأنه كان صديقي الحقيقة رحمه الله. رحمه الله. نعم. تخطيط استراتيجي أنت بتقول خدت نموذج عثمان أحمد عثمان رغم أن عثمان كان رجل يعتبر مقاول يعني شركة مقاولات. نعم. يعني شركات المقاولات له بصمة وأثر. السد العالي, طريق الأوتوستراد النهاردة تعرف مصر في الدول العربية بمشروعات المهندس عثمان أحمد عثمان. هناك. هناك. يعني لما تكون في السعودية مثلا وتعرف ان الجزء ده من الحرم المكي, الحرم المكي من اقدس الاشياء على وجه الارض للمسلمين اللي عامله شركة عثمان احمد عثمان. كيف جمعت المادة العلمية؟ بالبحث. وحالفنا الحظ احنا من جيل بالتطور التكنولوجي الرهيب. النهاردة في مصطلح شهير على السوشيال ميديا يقول لك اسأل جوجل. فالنهاردة الحصول على المعلومة, أنا عصرت فكرة المكتبات ومكتبة الحي. إحنا جيل محظوظ إن إحنا عندنا سهولة في الحصول على المعلومة عن طريق الإنترنت. لكن شغفكم بالمكتبات لم يعني يفقد وهجه يعني. لم يفقد وهجه. حالفني الحظ بشكل شخصي إني من مواليد محافظة الإسكندرية وعصرت افتتاح المكتبة وحضرت افتتاح مكتبة الإسكندرية وكنت دائم التردد على مكتبة الإسكندرية بشكل شغوف. وأعتقد ودي نصيحتي لأي حد مقبل على بيزنس أو مشروع, مش الفهلوة. العلم, التخطيط, العلم والتخطيط. دكتور عبد الحميد الوزير المطور العقاري, أنت تعد للدكتوراه في حفظ التراث. أنا هاخدك برضو لمنطقتك. نعم. للعمران. نعم. يعني أنت شايف جهود الحفاظ على التراث سواء التراث المصري القديم, التراث الإسلامي, التراث القبطي, يعني كيف تقيم جهودنا في هذا المجال الآن؟ في عندنا وزارة الثقافة المصرية عاملة هيئة اسمها هيئة التنسيق الحضاري. ربنا من علي سبحانه وتعالى أني قدرت أدخل الهيئة دي وأخذ اعتماد لحفظ التراث. اعتماد. نعم. وأصبحت معتمد لدى الهيئة في حفظ التراث وبعمل ده بشكل فردي شخصي. حاليا أنا معايا بيت خالد الذكر الفنان الراحل الكبير سيد درويش. حاليا أنا قائم على تطويره وترميمه. بيته بالإسكندرية؟ بيته هنا في عزبة خير الله في منطقة شبرا هنا في ده اللي أقام فيه في القاهرة عندما أتى القاهرة مع بديع خيري. جاره بديع خيري. وده البيت اللي حقيقة خرجت منه جميع مؤلفاته وإبداعات سيد درويش. البيت الحقيقي اللي كان بيقعد فيه الفنان الكبير محمد عبد الوهاب, البيت اللي خرج منه الإبداع. بيت اسكندرية للأسف هو خرج من اسكندرية وهو 18 سنة وهو توفى حاجة و30 سنة تقريبا 33 سنة. نعم. معظم عمره عاش هنا في القاهرة. بيت اسكندرية للأسف انهار. انهار. نعم. ولكن ربنا من علينا ومن على عبد الحميد الوزير انه يحصل من الورثة على موافقة بترميم البيت ومن هيئة التنسيق الحضاري على إعادة ترميم البيت وإحياءه مرة أخرى وتحويله إلى مزار ومتحف. بتعمل فيه الآن. نعم. فده مبادرة ومساهمة مني في حفظ التراث. في حفظ التراث. نعم. وفي نفس الوقت بتكتب الدكتوراه. نعم. لديك دكتوراه من الأمم المتحدة في حفظ التراث. نعم. ليه صديق دكتور نبيل رزق كان دعاني لفكرة منح الدكتوراه الفخرية في حفظ التراث وتم بنادي الطيران الملكي أو نادي فاروق الملكي وحضر فيها لفيف من رجال الدولة وكانت في حفظ التراث وكانت من قريب وليس من بعيد وكانت عن مبادرة سيد درويش لأنها مبادرة شخصية لحفظ التراث من أموالي الخاصة تقديرا لجهودك يعني. نعم. دكتور عبد الحميد الوزير, نحن في طفرة عقارية أم ثورة عقارية؟ يعني على مستوى مصر. على مستوى مصر نحن نبني أكثر من 40 مدينة بأشكال مختلفة، بطرز كما قلت أنت في البداية مختلفة، في مناطق مختلفة من الإسكندرية وحتى أسوان. يعني هل تعد هذه طفرة عقارية أم ثورة عقارية؟ أرى أن كلمة طفرة لها مدلول إيجابي أكثر. كلمة ثورة أرى أنها حتميل إلى عدم التخطيط. إنما الطفرة ثورات عادة بتبقى غير مخططة وغير معدة، ولكن الطفرة إحنا عندنا خط. مصر عندها رؤية وخارطة طريق 2030. سيادة الرئيس بيدعم الفكرة بشكل مباشر وشخصي. القطاع العقاري بيمثل النهاردة ما يقرب من 30% من الدخل القومي. فأقدر أقول بكل وضوح إنها طفرة عقارية بناءة. وبشكل إيجابي النهاردة إحنا في القطاع العقاري قدرنا نستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة. النهاردة القطاع العقاري نسبة الدخل الأكبر قصاد مختلف القطاعات. النهاردة القطاع العقاري بمدلوله المعماري هو رسالة حضارة كبيرة. العاصمة الإدارية هي رسالة حضارة واضحة. برج الأيكوني النهاردة هو أصبح قبلة لمريدين الفنادق بتاعة العاصمة، رغم أن احنا لسه في البداية إلى أنها اشتغل. هل يمكن بناء برج أيقوني على النمط الفرعوني أو النمط المصري القديم؟ نعم بيحصل. أعلم كذا مطور التصميمات بتاعتهم على نهج النمط الفرعوني القديم وبأشكال جمالية جدا. ونحمد الله أن في عقول مستنيرة ومكاتب استشارية عندها فكر وعندها رؤية قدرت تعمل ده النهاردة. دكتور عبد الحميد الوزير، الحقيقة أنا شخصيا استمتعت بحديثك سواء عن تاريخ العمران والعمارة أو عن التطوير العقاري، وخاصة أنك شاب متحمس. يعني أنت يعني لا يمكن منحك أكثر من 30 عاما. 35. ولك كل هذا الاهتمام بتاريخ العمران وتاريخ العقارات وتاريخ العمران، وخاصة العمران المصري. أنا أسميه العمران المصري أساس الحضارة الإنسانية. صحيح، هو مسمى دقيق. فأنا أشكرك على أنك حضرت إلينا إلى استوديو البرنامج العام، ودائما نلتقي ونتابع خطواتك في هذا المجال اللي أنت شديد الحماس أعتقد لي. يعني أنت تحب المهنة لأنك تحب بلدي، بلدك. نعم. وتجعلها هواية وحب وعشق. فأنا أشكرك جدا، ونلتقي دائما على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أنا شرفت جدا أني كنت النهاردة مع قامة كبيرة، يعني كتير يتمنوا القعدة اللي أنا عادة النهاردة مع حضرتك، لأن حضرتك تاريخ حافل من الإنجازات. أشكرك. وإنجازاتكم أنتم يا معشر الشباب هي التي تبني وتعمر وتصنع المستقبل إن شاء الله. شكرا لحضرتك. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.